آخر عليه تتجلى تتجلى جاء ولكن فيها التباء جاء الغمسة ما في نسبق عندها تتجلى ما تقول تتجلى والتي جاء الغمسة تاهد الساعة والمرغمين تاكل والشدة بالتاكل يجلسوا ولكن التاكل بهمزة تقول تتجلى تتجلى لا لا هي لأن الابتلاء بالتاك الممكن إذا الغمسة التاء في التاء أكون التاء الأولى تاء أقول تجلى تجلى وهذا أن تروح وكذلك وكذلك إيه أه لا هذا مطهر مطهر نعم هذا سيأتي وما بتأيه. هنا يا شيخ يقول خلافا لابن هشام في توضيحه حيث رد على ابن مالك وابنه بعدم وجود همزة وصل في أول المضارع ولكنهما حجة في اللغة العربية هو يأيد كلام ابن مالك أنا قلت لك هذه أن هذا أنصروه قلت لك أنصروه لكنه حجة في اللغة العربية ابن مالك المضارع بهمزة الوصل هذا ما ولذلك كان كارو ولكن ابن مالك ذلك وحيا وكذلك نحن نتجلى والسطر هيا والسطر كمان هيا ارغم فيه لا كمثال في السطر ماذا تقول هيا سطر هيا تنزل سطر سطر هذا هذا سترى سترى ولكن فيه التباس بسترى الذي يستطيع ستراه ها هي بس يجي في المصدر في المصدر يجي الفرق حتى نميز إذا كان بهذا الحال استترى استترى استترى هذا استترى استترى الذي يطره استترى نعتبر فيه الأصل وهو استتار ايوه مصدر لفريق استتار نعم فما اعتبرنا في وبينا الأصل وهو تهجون وكما في استاقتهم الى الارض تثاقلا لان نقولها هكذا طيب استتار هذا مصدر منها استتار سترى هذه واما سترى الذي فعل هذا الرباعي نعم هذا تفعيل اذا هذا سترى الاول هذا نقول مصدره استتارا استتار نعم اعتبر الاصل تقدس التقديس على الان جاءكم اختصما اختصما وهم يختمون قراءة وقت وهم يختمون هذا كمان ما يعرفونه ما يعرفون لو كانت فعل هذا لا لضم الظلم عشان ان هذا قماش اللي على ذلك اكروه يختمون اكروه يختمون فيقول وراحت الطاء يقول حركة الطاء هذا الى الخاء على سلب السكون ها هو غيمة يحتصمون يختصمون وقلبة الطاء هذا صادق هو غيمة الطاء يختصمون فيه قراءة قراءة الوقت يختصمون يختصمون بالضبط ها وقراءة الوقت اتباعا يختصمون يختصمون يختصمون هذه الأشياء التي يحتاج الإنسان ما يكفي من جديد وضح هذا إن لم تدري تستعلم ما تعيش أيضا أشار في هذا مصدر ذاك تسديرا تفعيلا قال عبد الحميد أن ما ذكره قبل ذلك واجب الإلغاء والمراد بحي ما كان المحتاج علية أي لازم التحريف نحو حية وعلية، فيجوز الإدغام نحو حية وعلية. فلو كانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب العامل لم يجوز الإدغام اتفاقا نحو لن يحييا. لن يحييا لن يحييا أداك لا أم ولكن عندي هذا عارضة بسبب العامل نصب يعني هذه نقول سببها لن تبي لذلك ما في إدغام فيه. وأشار بقوله كذاك نحو تتجلى وتستتر، لأن الفعل المبتدأ بتأين تتجلى في الفك والإدغام، فمن فك وهو القياس نظر إلى أن الجنتين مقدران. يقدم أحد المثلين في الآخر تسكن عند التعين فيؤتى بهمزة الوصل توصلا للركن بالساكن. وكذلك قياس الفعل كذب هذا المزارع الفك تجلى ما تقول المزارع لأنك يجوز هذا لا يمكن أن يبدل همزة الوصل المضارع إلا في هذه الأخي هذا الذي أنكره هذا اللي أنكره ولكن ابن مالك يجوز لكن أنكره أيوة شوف ابن هشام اللي أنكر عليه. وكذلك قياس الجائز ذكر الفك للسكون ما قبل المثلين ويجوز الإدغام فيه بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن تستر وما بتأين تختصر فيه على تاء كتبين والأصل استتارا. ولماذا أتى بستارا يا شيخ؟ أقول لك استتار هو أيوة استتار هذا ما هو لماذا اذا هذا خالف ناقيل والاصل انه يتاثر فيهم بالاصل لا انه كباسل بالتكثير حدث الموضان وبين موضان القرى من التغيبات لا اللغة العربية لولا القرآن تذهب واجب لذلك إذا كانت اللغة موجودة ونحت فينا وما تقترى هذا موجود هو ما تقترى هذا يفتح حق للتفكير انت هيا خلونا نقوم وما بالتأين الذي قد يختصر فيه على المضارع الذي ابتدأ بتأين فيها تاء والمضارع وفيها تاء تفعل تقتصر تقريبا للتعليم لكن نحن نقول نوفا تساوي الموضة ولا تار لا تعلم إلا هي التي لا تكون مثل أتان الزمن الملائكة مثل هو تتان الزمن الملائكة قالوا في تتعلم وتتنزل وتتمكن ونحوها تعلم تعلموا وتتنزلوا وتبينوا تحذير للتأين وإبقاء الأخرى وكثير جدا منه قول تعالى تنزل الملائكة والروح فيها أبي دغام أفكا أنا واجب وفكا فكا من الغم هذا فك الحق المدغم هذا حيث المدغم فيه هنا كان المدغم هذا فيه سكن سكن بكونه بسببه بمضرة اقترن الذي ليس اقترانه بمضمن الرب، ومن ذلك حل اتصل بمضمن الرب المتحدث تكون حلم، وكذلك اذا اتصل بالنسوة حلمنا راحل وما حلمنا، وكذلك وقوفية هذا الوجهان وقوفية، ولكن هناك واجب، وأما هناك ما وجب الفصل، يجوز الفصل ويجوز الانتقال في الأمر وفي الموضان، إذا كان الموضان هذا مسجد من يقدم من يتبع المسجد، وكذلك نعم وتبدأ في الأمر وتبدأ في المضاعة في الأمر وهم تبدأ في المضاعة في الأمر. طيب وفي جذر المسلمين هو أحد أبو واغضض من صوتك يا شيخ، إذا أردنا أن نقرأها بالإدغام وغض من صوتك نقول غض وغضوح. أيوة كله. وفي جذر المسلمين هذا شبه الجذر. إيش هو الجذر؟ مضارع المسلوب. مضارع والله الأمر إيه؟ المضارع المسلوب والأمر المبني عليه والأمر كمان شبه الجذر وهو الأمر. يجوز فيه من فصل وغضوح وغض وقوله ومن يقف منكم عن دين البسط لغة أهل الحجاز، وزاد الإدغام نحو لم يحل. قوله تعالى ومن شاق الله ورسوله بسورة الحجاز فكوا للغة أهل الحجاز ونعم ومن يرتد ومن شاق الله ودين المدين المراد بشبه الجدي سكون الآخر في الأمر نحو يحلل ويشيك قلت حل عند حكم الأمر حكم المضارع المضارع وفق الأسعد وأما فق الأسعد بالتعزي يكون فيه مضايا ماذا؟ فهو المالك نعم أسدين وشوفنا الإدغام أيضا في هذه المثال لازم في هذه المثال أنت والتزيم الإدغام أيضا في هذه. ولما ذكر أن فعل الأمر يدل فيه وجهان نحو حل وحل واستثنى من ذلك شيئين، أحدهما أفعل بالتعجب وأنه يجب خطه نحو أحسن زيد وأشد ببياض وجهه، الثاني هلم فإنه ملتزم إدغامه والله سبحانه وتعالى أعلم. وما بجمعه عظيم وما منيط بجمعه الذي منيط بجمعه قد كمل نظما من جهة النظر اشتغل على جميع المهمات للقواعد، أعطى ابن مالي الخلاصة من كافية. ايش معنى أحصى هذا الكتاب؟ الفية هذه أحصد من الكافية الخلاصة. من الكافية الخلاصة. إيش معنى أحصى؟ هذا المؤلف هذا الكتاب. معناه أحصى حدث منها. حدثها من الكافية. ومصدر من الملاحظات. وأحمد الله. أحمد الله مصلي حال كلهم المالك. يا محمد. مصلي على محمد وعلى نبيه وصحبه. وآله. وصلي كمان على آل محمد الغور جمعوا غرغة الجرار جمعوا كلمة البررة جمعوا باء وصحبه وأصحابه المنتخبين المختارين الخيرة الذين هم خيار من أمتي صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. هذا شيخ أخبر أنه انتهى. أخبر أنه انتهى الدرس. لا شرح الملك. لا أنا برد عيد. لا أنا هذا العام 1414. لا أنا. نأخذ. باقي يعني.